آية وتفسير. قال الله تعالى: لهم أجرهم عند ربهم. الأجر في القرآن يقال في النافع فقط، نحو قول الله تعالى: لهم أجرهم عند ربهم، وقوله: فأجره على الله. والجزاء يقال في النافع والضار، نحو قوله تعالى: وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا، وقوله: فجزاؤه جهنم. مفردات القرآن للراغب الأصفهاني.